قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: جامع الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، بعد بيان الوضوء وما يكون منه الوضوء وما يكون به الوضوء من أنواع المياه، جاء مالك رحمه الله تعالى على منهجه في هذا الكتاب المبارك بهذا العنوان: جامع الوضوء. وهذا الباب الجامع يأتي به بعد كل مباحث يورد فيه الآثار التي ترتبط بالمبحث الذي قبله من قريب أو بعيد، وكأنه يجمع بين الفقه وبين العقائد وبين المواعظ وبين التوجيه إلى غير ذلك، على ما سيرد في هذا الباب إن شاء الله. بدأ هذا الباب الجامع بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. الاستطابة استفعالة من الطيب، والاصطلاح الفقهي يحدد أن المراد بالاستطابة إنما هو الاستجمار، والاستجمار أيضا اصطلاح فقهي يراد به استعمال الحجارة التي بقدر الجمار، أي الحجارة الصغيرة في مكان معين، وهو الاستنقاء بعد المجيء أو بعد إتيان الغائط، إنقاء المحل الذي يخرج منه الغائط بالحجارة، يسمى استنجاء، يسمى استجمار، يسمى استطابة، ويكون بالماء ويكون بالحجارة. فمالك يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، قال: سمي استجمارا باسم الحجارة الصغيرة التي بمعنى الجمار، كما قالوا رمي الجمار في منى من الحجارة الصغيرة. وسميت استطابة لتطييب المحل من أثر ما خرج منه بهذا النوع من الأجرام أو من الحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، كأنه يقول إنها ميسرة، وكل إنسان خاصة في البر إذا أتى الغائط يتيسر له الحجارة. ومالك يريد أن الثلاثة الحجارة هي أقل ما يقتصر عليه الإنسان، لأنه في باب التهوين من شأنها فوقف عند الحد الأدنى، لو كان أقل من الثلاثة يجزئ لنزل إليه إمعانا في التهوين والتيسير. وبهذا النص أخذ بعض العلماء أنه لا تصح الاستطابة إلا بجنس الحجارة، والجمهور يقولون الحجارة اسم جنس، واسم الجنس في عند الأصوليين مفهومه مفهوم لقب، ليس له مفهوم مخالفة. أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار أو ثلاثة حجارة لا يمنع أن يكون غير الحجارة يجزئ أيضا، ولكنه صلى الله عليه وسلم عمد إلى الجنس الميسر. وكما قدمنا مرارا أن اسم الجنس مفهومه مفهوم لقب وليس له مفهوم مخالفة، يعني لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن غير الحجارة لا يجزئ، بل الجمهور على أن غير الحجارة فيما يقوم مقامها مجزئ، ويحترزون من بعض الأشياء، وقد أوردنا الكثير منها سابقا. فيجوزون بالأعواد ويجوزون بالخراق ويجوزون بالأوراق أي غير المكتوبة، ويجوزون بغير الطعام وبغير ما هو محترم إلى غير ذلك. والبعض حتى يجوز بالطوب الذي يتفتت، والآخرون وهو الأكثرون على أنه يشترط في الجرم الذي يستطاب به أن يكون متماسكا، لأن المتفتت يترك في مكانه أجزاء منه ولا يزيل ما يراد إزالته. وعلى هذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم مشعرا بأنه يشترط في الاستطابة ثلاثة أحجار. ويؤكد على ذلك من يتمسك أيضا بنواحي الأصول، وهي أن الاستطابة بالجمار أو الاستجمار بالحجارة إنما هي على خلاف الأصل، لأن الأصل في إزالة النجاسة إنما هو بالماء، ولكنه رخص في الاستطابة بالحجارة تخفيفا أو تسهيلا أو غير ذلك بمثابة الرخصة، لأنه لو وجد جنس هذه النجاسة في غير محلها أي في غير المخرج لا يجزئ في نقائها أو طهارتها أن تزيلها بالحجارة، بل يتعين غسلها بالماء. إذن إزالة النجاسة في مخرجها في محلها بالحجارة رخصة لا تتعدى محلها، ولذا قالوا الرخص لا يقاس عليها ولا تتعدى مكانها. إذن إزالة النجاسة من المخرج رخصة، رخص في إزالتها بالحجارة، لا تجزئ الحجارة في إزالة النجاسة من الثوب ولا من مكان آخر من البدن، إذن الحجارة لا يقاس عليها غيرها. تمسك بعض الناس بذلك، ولكن الجمهور قالوا العدد نعم، لأنه وصف مناسب للحكم، لأن الغرض الاستطابة تطيب المحل لا يكون إلا بعد إنقائه وبعد إزالة النجاسة منه، أي بقدر المستطاع. فما أجزأ من غير الحجارة مما يقوم مقامها فلا بأس. واستدلوا بالنص في قضية استطابته صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أو في بعض أيامها، حينما أبعد وطلب من المغيرة رضي الله تعالى عنه أن يأتيه بأحجار، فجاءه بحجرين وإيش وغوثة، فأخذ الحجرين وألقى بغوثة وقال ائتني بغيرها فإنها رجز، لم يعلل بأنها ليست بحجر، قال ائتني بغيرها لأنها ليست بحجر للمحافظة على جنس الحجر، ولا ائتني بغيرها لعلة ليست هي الحجرية بعلة أخرى ليست الحجرية. إذن لو جاءه بجرم آخر ليس برجس كان من معقول أن إيش أن يكتفي به ويستعمله. ومن هنا أخذ العلماء أن كل ما في معنى الحجر يجزئ، ما عدا الأمرين اللي نبهنا عليهما العظم والإيش الروس اللي منصوص عليها لأنها رجس من الطاهرات، العظم والإيش الأوراق المكتوب الطعام الحجر المفتت القصب السن العظم، احنا قلنا العظم ايش تاني ما قرأتم الشرح ليش قرأها الاخ لكن اشكلت عليه الحمئة الفحمة، لأنه منصوص عليها بأنها لا تجزئ. ومن هنا أخذ الجمهور بأن مثل الفحمة لا يجزئ، لأن الفحمة متماسكة كالحجر، ولا زي الطباشيرة تترك على الجدار تترك في مكانها، يتحلل الجزء المباشر للمكان ويبقى وينعزل عنها. فبعضهم يقول لهذا التحلل والتفتت، وبعضهم يقول لا، لها جزئيات وأضلاع حادة ربما تجرح. فالذي يهمنا في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هون في أمر الاستطابة بثلاثة أحجار، والجمهور على أن كل ما ساوى الحجر في هذا الباب أنه مجزئ، ولكن يمتنع من ذلك كل محترم. ما هو المحترم؟ الطعام، سواء كان طعام الإنسان أو علف الدواب، والعظم، وكذلك الفحمة، وثم يأتي بعد ذلك ما فيه خطر على المحل كقصب ولا قزاز ولا شيء من هذا. هذا الذي يبحث فيه في هذا المكان. نعم. أراد أن يستعمل الورق أو الخرق أو الخزف أو شيء من هذا، هل العدد مطلوب أيضا أم لا؟ إذا كان العدد مطلوب في الأصل الذي هو الحجارة، إذا جئنا بنائب عنه يبقى نزيد عنه شوية كمان يعني. فلا يمكن، فلا يجوز أن نقتصر في غير الحجارة في العدد على ما هو مطلوب في الحجارة، لأن الحجارة هي الأصل، وإذا جئنا بفرع لها لابد أن نتقيد بإيش؟ بهذه، بهذا العدد. وهل العدد واجب نقف عنده ولا المراد الإنقاء؟ لأنها استطابة، وما دامت استطابة إذا كان ثلاثة لم تطب المحل زدنا ثالث ورابع، ولكن أن يكون وترا. وأن استدمر فليوتر، يقول إذا استنقى المحل بواحد كان عنده إمساك مرة واحدة ولا في شيء، ومنديل واحد ولا خرقة واحدة ولا شيء، يجزئ أم لا؟ المراد الإنقاء، بخلاف من يتمسك حرفيا وقل لا بد من الثلاث. والله تعالى أعلم.